بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا بما سبق في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن شرحه تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان رحمهما الله ورحمنا ورحم جميع المسلمين. كنا قد وقفنا عند قوله: ولهما من حديث ابن عباس معناه، ويشير أو الضمير يعود على ما أخرجاه عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. واستعرضنا ما قرره الشيخ سليمان من شرحه لهذا النص المبارك، وهنا في حديث ابن عباس الذي بمعناه قال فيه: قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلا أقسم بمواقع النجوم، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بغير الله شرك، يعني حلف المخلوقين بغير الله شرك. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. وهنا يعظم شأن قسم الله عز وجل بمواقع النجوم: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقسم سبحانه بمواقع النجوم أن هذا القرآن قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، وفي ما أنزله في هذا القرآن الكريم وحدانية الله سبحانه وتعالى، فهو واحد في أسمائه لا سمي له، وفي صفاته لا مثيل له، وفي أفعاله لا شريك له، وفي استحقاقه لا ند له. ففي القرآن الكريم تقرير وحدانيته لا شريك له سواه، سواء كان نوعا أو غيره. قال سبحانه: أفبهذا الحديث الذي قرره في القرآن عن الوحدانية أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فالواحد يرزقكم وتنسبون ذلك إلى غيره فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نسمع من الأخ أسامة ما قرره الشيخ سليمان على هذه الفذلكة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قوله ولهما الحديث لمسلم فقط، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا يا أخ أسامة، عند هذا النص أود أن تراجع تخريج الشيخ فريح البهلال، لأن الشيخ ربما أخذ من غيره، أو ربما نريد أن نرى ما قاله الشيخ فريح. نعم، ولعلك أيضا في تخريج الأخ الوليد تنظر. نعم، ما ذكر شيئا. نعم، وأظن فريح لا يتعرض لهذا لأنه تكلم على الأحاديث المنتقدة فقط. الشارح صاحب فتح المجيد ما ذكر شيء. قالوا بلفظه عن عباس. على كل حال نستفيد فائدة. هنا الشيخ سليمان يعني ذكر ما عرف، لم يقر جده، لم يقر الشيخ على نسبته الحديث للبخاري ومسلم، ذكر ما وجد، قال الحديث لمسلم فقط. هذا قول الشيخ سليمان. نستفيد فائدة أن الشيخ سليمان أيضا يتصف بالأمانة العلمية، يتصف بالأمانة العلمية، يعني حتى هذه النقطة البسيطة لم يغفلها. أي نعم، وهذه فائدة. يعني لا نقول هذا الذي قاله الشيخ سليمان هو يعني المسألة محل بحث. نعم، فمن أين أتى بها الشيخ؟ الله أعلم. كتاب التوحيد يردد وينقل و... نعم، ويقرأ ومحص وأجيز من مشايخ عديدين. يعني الشيخ أجيز بكتاب التوحيد، أرسل إلى بلدان عديدة، فالقضية محل بحث. لكن نستفيد فائدة ننبه عليها، أن الشيخ سليمان يتصف بالأمانة العلمية، ولها مثيلات، لها مثيلات في مثل حديث الذباب، ومثل يعني لها مثيلات، ما يدل على أن الشيخ سليمان أولا الشيخ عالم، لا شك أن الشيخ يعني من علماء الحديث المؤلف، والشيخ سليمان أيضا من علماء الحديث وله تخصص في علم الرجال، ويتصف بالأمانة العلمية. حتى هذه المسألة لها يعني يمكن أن يغفلها، ولكن لأنه يعني لم يستسغ إغفال هذه المسألة، نبه حسب ما يعرف الحديث لمسلم فقط. نعم. ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. شوف ختام الآيات ببدايتها، مما يدل على أن المذكور في الوسط هو ما قرر التوحيد، وهو قرآن عظيم، هو الذي قرر التوحيد. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تخالفون ما قرر من التوحيد؟ نعم. قوله قال بعضهم، ذكر الواقدي في مغازيه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي هو القائل في ذلك الوقت: مطرنا بنوء الشعرى. وفي صحة ذلك نظر. نعم. قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمة المقسم به وتشريفه. وتقديره أقسم بمواقع النجوم، ويكون جوابه: إنه لقرآن كريم. نعم، في ذلك نظر. ليش عبد الله بن أبي في المدينة؟ الله أعلم، هل كان معهم في الحديبية؟ الذين كانوا في الحديبية وبايعوا تحت الشجرة لم يتخلف منهم إلا واحد، الأخنس أو الجد بن قيس أو كذا. أي نعم. والبقية لو تخلف، لو كان عبد الله بن أبي فهل بايع؟ لا يمكن. وهل تخلف؟ يذكر. أي نعم. فنعم، هو كما قال الشيخ فيه نظر، والواقدي في مغازيه لا يحتج يعني فيه. أي نعم، يضعف عن أبي قتادة أن عبد الله بن أبي هو القائل. نعم، على كل حال في ذلك نعم. ويظهر لي أن الأمر أعم، أن الأمر أعم في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصبح من عبادي مؤمن بي. نعم، أصبح من عبادي مؤمن وكافر، الأمر أعم لتقرير قاعدة. نعم، فيه قال بعضهم: نعم، لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم. ثم أيضا فلا أقسم بمواقع النجوم في سورة الواقعة، ليس كذلك؟ بلى. هي ليست مكية؟ نعم، أقول ليست مكية. وش جاب نزلت في، هل هذه الآيات مدنية؟ الله يحتاج إلى بحث. نعم، على كل حال فيه نظر مثل ما قال الشيخ. نعم. نعم. فعلى هذا تكون لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير رحمه الله: قال بعض أهل العربية: معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم. ومواقع النجوم قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية. ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقيل النجوم هي الكواكب، ومواقعها مساقطها عند غروبها. قال مجاهد: مواقع النجوم يقال مطالعها ومشارقها. واختاره ابن جرير. وعلى على كل حال يعني أظن النجوم أعم، تشمل نجوم القرآن وتشمل مواقع النجوم، مواقع الكواكب، مساقط الكواكب. نعم، والله أعلم، لأنه دائما عادة السلف أن يفسروا بأحد أفراد العام أو الجنس أو النوع. نعم نعم. وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. هو من هنا يعني ساغ أن تكون عامة. نعم، أن تكون عامة. نعم، آيات القرآن التي أنزلت على منجمة، أنزلت يعني على نجوم أي مفرقة، آيات يهتدى بها، كما أن النجوم نفسها يهتدى بها. أي نعم، فهذه المواقع شاملة لنجوم القرآن ونجوم الكواكب. نعم، فتلك هداية في الظلمات الحسية، وآيات القرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول ذكره ابن القيم. أي نعم نعم. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير رحمه الله أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، لعظمتم المقسم به عليه، لعظمتم المقسم عليه. هو إذا مقسم به المقسم عليه. نعم. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن. أي هنا أراك زدت هو المقسم، هذا هو المقسم به عليه، ممكن أثبتها عندي ولم تثبتها عندك. أنا وضعت به عند الثانية. أنت وضعت به ربما عند الأولى. في الأول في الأولى وليست كذلك، بل هي عند الثانية صحيح. إنه لقرآن عظيم، هذا هو المقسم به عليه، أما الأول ما فيه لعظمتم المقسم عليه. شيخ، القرآن هل هو المقسم به؟ نعم. الله أقسم بالنجوم ليس بالقرآن، هذا جواب القسم. لا، قسم ومقسم به النجوم ومقسم عليه القرآن. نعم، مقسم عليه. نعم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن. نعم، أي أنه وحي الله وتنزيله وكلامه. أجل، أنت خربطتنا شوي. نعم طيب ماشي. نعم. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي أنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله ومن أعظم ما فيه تقرير الوحدانية، هو المقصود تقرير الوحدانية، إنه مرجع للتوحيد، مرجع ثابت للتوحيد محفوظ للتوحيد. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته. فإن الكثير فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، نعم، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال. الأزهري في تهذيب اللغة، نعم، في تهذيب اللغة، على تهذيب اللغة من أحسن قواميس اللغة. نعم، نحن حينما نتكلم في اللغة نذكر أستاذ اللغة عندنا بين أظهرنا. نعم، تفضل. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. نعم. وقوله في كتاب مكنون، قال ابن كثير رحمه الله: أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. وقال ابن القيم رحمه الله: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. يعني أما اللوح المحفوظ فلا محفوظ حتى عن الملائكة، عن الملائكة وعن الخلق جميعا. أي نعم، لا يطلع عليه إلا الله، اللوح المحفوظ. نعم. وقوله: لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. أما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. قال: وهي في قراءة ابن مسعود. من الذي يقول هذا؟ قتادة. نعم، على كل حال أو ابن القيم. الله أعلم. ها؟ أو ابن القيم الذي لا، قتادة، وقال قتادة. نعم. ربما ينقل ابن القيم عن قتادة. نعم. لا يمسه عند الله إلا المطهرون، أما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس، يعني على اعتبار الكتاب، على اعتبار الكتاب، يعني لأن الكتاب يشتمل على ورق ويشتمل على مداد، وما كتب فيه هو كلام رب العالمين. لهذا المصحف يشتمل على هذا وهذا، وما كتب فيه أو ما أودع فيه هو كلام رب العالمين، لكن المداد والرق وهذه كلها مخلوقة، فالمجوس والنجس والمنافق الرجس وكذا يمسون يعني هذا الغلاف، ويمسون هذا الذي أودع فيه. نعم، قد يمسونه لكنه نعم لا ينفذ إلى شغافهم، وإن كانت تقوم الحجة عليهم بسماعه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. قال: وهي في قراءة ابن مسعود: ما يمسه إلا المطهرون. واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه. مش الفرق بين قول ابن مسعود ما يمسه وبين قراءة ابن مسعود وبين القراءة المشهورة لا يمسه إلا المطهرون، وقراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون؟ ما هو الفرق يعني بينهما؟ كأن الأولى نافية لا يمسنا المطهر، وما هنا تحتمل أن تكون بمعنى الذي ما يمسه إلا هنا ما يمسه، في مقابلة إلا فتكون نافية. نعم نعم نعم تفضل. لكن كأني لا ألحظ فيها شيء من الفرق، يعني ما يمسه قاصدا مسه يعني للانتفاع به إلا المطهرون. نعم، هناك في الأولى لا يمسه إلا المطهرون، كأنها يعني تأتي بمعنى الخبر لأنه لا يصل إليه إلا المطهرون. على كل حال ما في داعي نعم، هي كلها نافية. نعم نعم تفضل. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال: وما تنزلت به الشياطين، إلى قوله: لمعزولون. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. نعم. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. يعني نخلص الآن إلى أن المراد به هو الملائكة، وأنه الصحف التي بأيدي الملائكة، وهو القول الذي قال ابن كثير أنه قول جيد. نعم، وهو لا يخرج عن القول قبله، قول الأول. نعم، ويأتي قول البخاري: لا يجد طعمه إلا من آمن به، هذا معنى يمسه، وهذا يعني كأنه يفيدنا فيما نلحظه يعني بمعنى المس، أنه لا يقبل عليه، يريد الانتفاع به إلا المطهرون. يوافق كلام البخاري: لا يجد طعمه إلا من آمن به. نعم، وأن هذا معنى المس. نعم، لغة العرب يعني لا شك أنها أقول بحر فيه درر. صدق. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله. نعم. تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا. هذا مفتاح فهمه، مفتاح فهمه أن يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا، والله لا إله إلا هو، فإذا اشتبه عليه شيء أرجعه إلى هذا المحكم، إلى هذا الأصل المحكم، ففسر ما يشتبه بهذا المحكم. مثلا إذا اشتبه على شخص قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية الأخرى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا كان يؤمن بالله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، فيقول: ونفسي مما كتب الله لي، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونفسي مما كتب الله لي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني بالتوحيد تفهم القرآن، بالتوحيد تفهم القرآن وهو مفتاح القرآن. نعم، وتنتفع بالقرآن. نعم، ما أصابك من سيئة وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كل يصيب إلا ما كتب الله لنا، ونفسك مما كتب الله لك. نعم، يعني يأتي مشبه ويقول أنه فيه تعارض. الله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والآيات الأخرى التي بهذا المعنى قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني الخير والشر كله من عند الله. وقوله ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما يقرره أهل الحق من أن الشر لا ينسب إلى الله، والذي ينسب إلى الله إطلاقا هو الخير، فكيف نوفق؟ فيوفق الموفق بالتوحيد. قوله تعالى وما أصابك من حسنة، ما أصابك من حسنة أو ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يتفق مع قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن نفسك مما كتب الله لك. من واضح؟ نعم. ها؟ نعم. كيف أشكرك؟ هنا الآن شكرتني. قال نعم في تتمة هذا، قال كيف أشكرك وشكري إياك يحتاج إلى شكر نعمة. أي نعم، قال الآن شكرتني، اعترافك بالعجز هو الشكر. أي نعم. نعم صدر. قال ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، لأن هذا اللي يعني يشبه ويظهر التعارض هي عقد تزال، تزال بالتوحيد، عقد في النفس، حواجز، لكنها إذا فهمت التوحيد فتح الله لها يعني فهم القرآن. نعم. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، نص آخر، يقول نص آخر يعني يثبت به حكم، وهو ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا معروف لدى الفقهاء، مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. بعض المفسرين قالوا أنه استفاد من هذه الآية إثبات الساق لله، بينما الصحيح أن الذي يعني أن الذي يفيد إثبات الساق لله نص آخر، نص من السنة صحيح آخر. أي نعم، فيكشف عن ساقه، فهذا نص آخر يفيد أيضا أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، لكن لا تفسر به الآية، يعني لا تقصر، يقصر معنى الآية على هذا. ولهذا الشيخ يقول وقال آخرون، جعله قول آخر. أي نعم، والأولى أن لا يقصر نص الآية على يعني على المصحف، لأن ليس في هذا النص ما يقصر معنى الآية، وإنما هو نص مستقل بحد ذاته يفيد حكما، وهو أن المصحف لا يمسه إلا متطهر، يعني المحدث لا يمس المصحف، ومن عليه جنابة أيضا لا يقرأ القرآن، لأنه يمكنه التخلص منها. أما إذا كان حدثا يعني كالحيض والنفاس فهذا قد يرخص لصاحبه في الاستذكار أو في التدريس للقرآن، لأن هذا حدث لا يمكن التخلص منه يعني في الحال أي من غير مس. نعم من غير مس للمصحف. نعم ها؟ بس الجنب لأنه يمكنه التخلص من الجنابة إما بالماء وإما بالتيمم فلم يرخص له. نعم. وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير رحمه الله: أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. هذا يومي إلى أن السحر باطل والكهانة باطلة والشعر غالبه الكذب والبطلان. أي نعم. إلا من قيد شعره بالإسلام فلا يصبح شعرا، أنهم يقولون أعذبه أكذبه، يعني ما يصبح شاعر شيطان إلا إذا كان كذابا، الله يعني شاعر مفلق كما يقولون، وذمهم الله عز وجل واستثنى منهم من استثنى. نعم. لكن الشعر على الإطلاق غالبه أنه يعني أخيلة، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. أي على كل حال قد يعني، لكن الأساس أو الغالب هو هنا، ولهذا قالوا أعذبه أكذبه. نعم. لا بس مقابل الحق، يعني ليس سحرا ولا كهانة ولا شعرا، بل من رب العالمين، لأن الشعر من الشاعر والكهانة من الشياطين ومن والسحر كذلك، وهذه أعمال يعني دنيئة ليست من إل، ويحكم إن هذا لا يخرج من إل يعني من إله، بل الذي يخرج من الله عز وجل هو الحق هو القرآن. أي نعم. ليس شعرا يخرج من شاعر، ولا كهانة تخرج من كاهن، ولا سحر يخرج من ساحر، بل يخرج هذا من الإله الواحد الأحد الصمد المتصف بالكمال المطلق سبحانه المنزه عن العيب والنقص. نعم. وفي هذه الآية إثبات أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم رحمه الله: ونظيره ولكن حق القول مني، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإثبات علو الله سبحانه على خلقه، يعني تنزيل من رب العالمين، فيه أنه ليس كما يقولون بل هو الحق، وفيه إثبات علو الله سبحانه على خلقه، لأنه تنزيل من عالم، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من عالم، فيه إثبات علو الله سبحانه على خلقه. نعم. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول إن الذي أنزلها من فوق سماواته قد أنزلها لنا بأمره. نعم. ونزول الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله، نزول القرآن من الله سبحانه وتعالى، وهو عال في دنوه، عال في نزوله، عال في نزوله، قريب في علوه. بسم الله عز وجل. ومن خصائص كلامه، كلام الله عز وجل عزيز وعالي، وهو قريب، وهو عال في دنوه، يعني مع قربه ومع تيسيره هو عالي، لا يناله أحد ولا يعارضه أحد، ولا يمكن أن يأتي بمثله معارض، ولا بمثل سورة منه، ولا بمثل عشر سور، ولا بمثل سورة. وهو قريب في علوه كما وصف الرب عز وجل. ووصف الرب بالنزول نزول يليق بجلاله، لا يلحقه عيب ولا نقص. ومن توهم أن السماء تظله حال النزول، أو أن العرش يقله من حاجة إليه في حال الاستواء، فهو أجهل من حمار أهله، فهو استوى على العرش من غير حاجة للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل، وهي المحمولة بقدرة الله. ونزوله سبحانه وتعالى لا يقتضي أن يعلو عليه شيء، أن يظله سماء ولا غيرها. فمن توهم أن العرش يقله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أن السماء تظله، فهو أجهل من حمار أهله. نعم. فهو المحيط والعظيم سبحانه وتعالى، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان ولم يحط به شيء. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين، وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين، تنزيل من رب العالمين. نعم. المستلزمة لملكه لهم، المستلزمة يعني الربوبية، المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق، كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى. الله أكبر، الله أكبر. نعم. إذا كان هذا شأنه مع ربوبيته التامة، وصفه الربوبية التامة، ويتقتضي الإحسان وتقتضي الرعاية وتقتضي الإنعام، من كان هذا شأنه لا يترك خلقه سدى، ولا يدعهم هملا، ولا يخلقهم عبثا، بل يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم. نعم. وأن من هذا شأنه مع الخلق، كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى. نعم. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. نعم. كلام سديد. أليس الطرق الاستدلال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم محصورة بالمعجزات والخوارق للعادات، ولكن يعرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة، منها معرفة صفة الرب عز وجل أخص وصفه أنه رب العالمين، فمن كان هذا وصفه فيقتضي يعني أن يرسل رسولا وأن لا يدع مدعي النبوة يستمر، بل يفضحه، لا يترك الكاذب يستمر بل يفضحه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية يعني قصة أن أحد النصارى سب النبي صلى الله عليه وسلم في القرن السادس، وكان ملكهم ربما كان من سلالة هرقل، جمع الأحبار أو جمع يستشيرهم في هذا الساب وهو من ملتهم، فقالوا إنا نجد في الكتب، نجد في التوراة، نجد في الكتب أن الكاذب لا يبقى أكثر من 30 عاما، لأن الله يفضح الكاذب وإن كانت له خولة مدة من الزمان، لكن لا يتركه الله إلا أن يفضحه، يعني لا يتركه الله عز وجل وينصره بل يفضحه ويخذله. قالوا وهذا يعني له أكثر من 600 سنة، فطول هذه المدة دليل الصدق، فهو نبي، وحكم سب النبي عندهم القتل فقتلوه. ذكر هذا شيخ الإسلام في الأصفهانية في شرح الأصفهانية. نعم. فيعني الاستدلال بصفات الله عز وجل من أعظم الطرق لمعرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها الاستدلال بالمسلك الشخصي والاستدلال بنوع المنزل عليه، يعني فحص المنزل عليه هل هو نبوة أو غير نبوة. يعني معروف النبوة، الفرق بين الحق وبين السحر والكهانة والشعر، كما استدل ذلك العربي وقال أنا عرفت الجن وزمزمتهم وعرفت الكهانة وعرفت السحر وعرفت الشعر، هذا ليس بشعر ولا سحر ولا إلى آخر ما قال. نعم. يعني معرفة فحص الجنس أو النوع الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه من كان لديه معرفة، ولهذا ورقة بن نوفل عرفه وقال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، يعني الجنس ما نزل عليك هو الجنس الذي نزل على موسى، فهذا استدلال بجنس النبوة. واستدلال خديجة بالمسلك الشخصي لما جاءها يرجف استذكرت سيرته ومسلكه الشخصي، قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وكذا وكذا، يعني من كان هذا وصفه وهذا مسلكه الشيطان لا يتنزل عليه، إنما تتنزل الشياطين على الكاذب على من كان بعكس هذه الصفات. نعم. وقوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم رحمه الله ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به. ما هي المداهنة؟ نعم. المداهنة ما هي؟ بذل الدين من أجل الدنيا. لا، هي يعني المداهنة هي ترك بعض الحق. نعم، مثل ما تفضلت، يعني ترك بعض الحق ليتوصلوا إلى مرادهم الذي لا يتوصلون إليه إلا بجحد بعض الحق. لو أقروا بالحق كله لقطع يعني مرادهم، فيقرمط. أي نعم، إما أن يقرمط في اللفظ وإما أن يؤول في المعنى حتى يصل إلى مراده. نعم. القرطبي عرف المداهنة بأنها بذل الدين للدنيا، عرف المداراة بأنها بذل الدين. هذا في المقارنة بين المداهنة والمداراة. نعم. وقد ذكرتها مرارا، قلت الفرق بين المدارات والمداهنة، المداهنة أن تترك شيئا من دينك تترك شيء من الحق لتحفظ جاهك ومالك. وأنا قلت هنا تترك بعض الحق للوصول إلى المراد، نفس الشيء. أي نعم. والمدارات بالعكس، أن تترك، أن تتنازل عن شيء من جاهك أو مالك في سبيل الحفاظ على الدين، هذه مدارات وجائزة. أما المداهنة فمحرمة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أي نعم. لا، هذه مدارات. الملاينة في الحديث مطلوبة، الملاينة والرفق والحكمة والمدارات وبذل الجاه وبذل المال في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الوصول إلى الحق، هذا مطلوب. لكن الذي هو محرم أن تتنازل عن شيء من الدين في سبيل الوصول إلى الدنيا. لكن لو أنك يعني عملت بما استطعت وبقي، يعني لا تستطيع أن تعمل بالدين كله، لكن ليس لك غرض في أن تصل إلى الدنيا، إنما لك غرض أن تحفظ البقية الباقية، فهذا أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم. أي نعم. لا واجب مع العجز. يعني الآن صار عندنا ثلاثة أمور، يعني العمل على قدر الاستطاعة، عمل بما تستطيع، فقد تترك أشياء من الحق، لكن ليس لك ليس باختيارك هذا الترك، ولم تترك من أجل الدنيا. وربما أحيانا أنك يعني تدفع أدنى المصلحتين لتحصيل الأعلى، أو تدرأ المفسدة العظمى بارتكاب المفسدة الدنيا من أجل الإصلاح، أو من أجل إصلاح الدين ليس إصلاح الدنيا. أي نعم. هذا اللي يسميها بعض الناس مداهنة ويسمونه. أي نعم. وأول من بدأ بها الخوارج فكفروا بالمعصية، وقد لا تكون معصية لكن يعني في أنفسهم، وإذا قصر الشخص خلاص يعني نصبوا أنفسهم أربابا وحكموا بكفره وكذا وإلى آخره، وقد لا يكون مستطيعا. ومن هنا قالوا من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر إطلاقا، ولم يفصلوا كما فصل السلف. أمثلتها كثيرة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإجهان في غير موضعه. أي نعم، لو وضعوه في موضعه نعم فلا بأس. نعم. وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة القرآن، يعني كله هذه كل صفات القرآن، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته. هذا الذي نقرر، في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته. نعم، إلى آخره. نعم. والمداهنة إنما يعني هذه المدارات. أي نعم. فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل، للإبقاء على البقية. هذا درء المفاسد، أو هذا يعني اجتلاب أو دفع أو ترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما أو ارتكاب أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما. قال: فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه؟ خلاص إذا دهن فيه ما بقي حق، ولا يصل الإكراه، لا يصل الإلجاء إلى أن يعني يحتاج إلى هذا، والله الحمد. نعم. وقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب والله أعلم. أي ماذا قال في أول الباب؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أي نعم، يعني بنسبة المطر إلى غير الله عز وجل، أو يعني تجعلون رزقكم بهذا القرآن وبهذا الهدى تكذبكم به، يعني هذا خلاصة ما تقدم، أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. أي نعم. ومنه أن ينسب الغيث إلى غير الله، إلى النجوم، لاستشقاء بالنجوم، هذا أيضا من التكذيب، والغيث به رزقنا، لهذا التوسل العظيم الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل. جبرائيل موكل بالوحي، به غياث الأرواح، الوحي به حياة الأرواح، ويقول: ورب، اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل. ميكائيل موكل به القطر، والقطر به غياث الأرض، غياث النبات، الغيث. وإسرافيل، إسرافيل موكل بنفخ الأرواح يوم القيامة، وهي الحياة، هي الحيوان، دار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الباقية، وهي الحياة الدائمة. فشوف كيف يتوسل بربوبيته يعني لما يتوسل بربوبيته سبحانه وتعالى بما هيأه وخلقه من الموكلين بالوحي وبالقطر وبنفخ الأرواح لمطلب عظيم يناسب هذه الوسيلة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وعلى فيه الحياة، فيه الإغاثة، لأن الشخص إذا كان حائرا لا تسأل عنه، أي نعم، يحتاج إلى إغاثة، إلى من يأخذ بيده، إلى من ينقذه. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني ما أعظم حاجة الذي يعني حار على مفرق الطرق إلى من يأخذ بيده. ففي هذا الدعاء، أي نعم، في كل حيرة وفي كل مدلهمة استغاثة بالله عز وجل وتوسل إليه، لأنه سبحانه وتعالى يعني رب العالمين بما أنعم به وهيأه من هذه الذوات التي منها موكل بالوحي ومنها موكل بالقطر. ونعم الله. احنا نكتفي به يعني هذه الليلة عند نهاية هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السائل الأخ يقول: ما الفرق بين فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وقرة عيون الموحدين، وما هو الأصل وأيهم أسهل للفهم؟ في حال الأصل هو تيسير العزيز الحميد، لأن الشيخ متقدم على صاحب فتح المجيد، وكلاهما أحفاد الشيخ، أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سليمان بن عبد الله، بن محمد، وذاك عبد الرحمن بن حسن بن محمد. وفتح المجيد هو عبارة عن تهذيب، هو تهذيب، وفيه من الفوائد ما ليست في تيسير العزيز الحميد. تيسير العزيز الحميد يمتاز يعني بأنه يهتم بعلم الحديث ويعني الرجال ومعرفة الرجال وكذا، وهو ليس كاملا بل من باب ما جاء في التصوير أو في المصورين، هذا أكمل من فتح المجيد، أكمل من فتح المجيد. أما القراء فهو تعليقات حاشية أيضا للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهي لم يقصد بها اختصار لفتح المجيد، وهذا شأن تأليف أوائلنا السابقين، لا يعني يلتزمون بصنعة التأليف. مثلا فتح المجيد يقال إنه تهذيب وكذا، لكن أتى به، أتى بفوائد، أتى فيه بفوائد ليست في تيسير العزيز الحميد، وليست اختصار لما ورد في تيسير العزيز الحميد. كذلك القرة عبارة عن حاشية أو تقرير سمعها بعض تلامذة الشيخ منه وهو يدرس كتاب التوحيد ويورد ما يفتح الله به عليه وقتها، إلا أنه موجز أقل من فتح المجيد، فسماه بعض التلامذة قرة عيون الموحدين. وفي كلها يعني كلها سهلة للفهم، وفي كل واحد منها يعني فائدة لا يستغنى عنها. الأخ يقول أنا أولا نرد عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعدين يقول إن نحبكم في الله، حبك الله الذي أحببتنا من أجله وغفر لنا ولك ولجميع إخواننا المسلمين. يقول أنا شاب في الصف الثالث متوسط ويبلغ عمري بين قارئ 16، وأريد أن توجهني طرق الإرشاد صحيحة لكي أعرف الكثير والكثير عن أمور الدين، ولكي ألتزم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما هي على كل حال، أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، والذي يوصيك ونفسي به تقوى الله سبحانه وتعالى والتزام الصلاة، ملازمة الصلاة وأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها، والمداومة على تلاوة القرآن والمطالعة في كتب السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتبدأ في الأصول الثلاثة بحفظها، وأيضا كشف الشبهات وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وأما في الاعتقاد فالعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك الإعانة. أنت دائما ينبغي لك ولكل واحد منا أن يتذكر أنه مطالب في كل ركعة من الصلاة أن يقرأ الفاتحة ويتدبر معانيها، ويسأل الله سبحانه وتعالى ما اشتملت عليه من دعاء مبارك، فقد اشتملت على خير الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل واحد محتاج إلى هذا الدعاء، سواء كان عالما أو كان غير عالم، فالمرء محتاج إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى في تفاصيل حياته التي تتجدد، ومع تجددها حاجته للهداية تستجد أيضا، فهو في حاجة أن يسأل ربه الهداية دائما، وأن يوفقه لسلوك الصراط المستقيم، إلجأ إلى الله عز وجل واطلبه الهداية، والله سبحانه وتعالى لا يخيب الداعي. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق والثبات، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يسأل عن أشياء أنا لا أعرف، يسأل يقول شيء موجود في الجامعة ألعاب وما ألعاب، هذه كل حال ما أعرف تفاصيلها، إذا كانت من المباح أو من الأمور الترفيهية الحمد لله، يعني إذا لم تلهي عن الواجب أو كانت من الرياضة، فالفروسية والسباحة وركوب الخيل وما أشبه ذلك، الرمي، كل ذلك مشروع، بعضه مشروع ولا بأس به إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.